وآخر يقول أحيانا ونحن نكتب، فإذا تعرضنا لاسم الرسول صلى الله عليه وسلم نكتب حرف صاد مكان صلى الله عليه وسلم، هل هذا يكفي؟ لا، ما ينبغي. إذا كتب الكاتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم يكتبها، لا يقول صلى عام ولا صاد، لا يكتبها كامل حتى يحصل لها الأجر العظيم. من صلى عليها صلى الله عليه وسلم لا يتساهل، لا يكون جبانا ولا كسولا. لا ما تكفي، نبه العلماء على ما تنبغي. بعض الناس يدرها صلعة ما يعرف صلعة، لمر عليها قال صلعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.